أفيقوا يا أحرار أترتضون العار، أفيقوا يا أحرار أترتضون العار، أنقضوا الردى روايتي فكري غدا لجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، أنقضوا الردى روايتي فكري غدا لجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبطوا يا أحرار إلا قنا قد تا البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. أبيت والغوث ومن على خطاهم سار، هم ملة واحدة سقيمة الأبكار، أمريكا والروس ومن على خطاهم سار، هم ملة واحدة سقيمة الأفكار. ويل لهم من غضبة العملاق لما تار، ويل لهم من غضبة العملاق لما تار، وثورة الأحرار جوابها من نار، وثورة الأحرار جوابها من نار. خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبطوا يا أحرار إلا قنا قد البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. بكل بقعة لنا مجاهد مغوى، مضى وفي يمينه مهند بسار، في كل بقعة لنا مجاهد مغوى، مضى وفي يمينه مهند بسار. كل الرجال خالد وجعفر الطيار، كل الرجال خالد وجعفر الطيار، فهبوا يا ثوار إلا قنا قد سار، فهبوا يا ثوار إلا قنا قد سار. خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأنقذوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار إلا قنا قد سار، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار. خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. خوضوا الردى روايتي في جنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار عملاقنا قد سار، فهبوا يا أحرار عملاقنا قد سار، فهبوا